فقال العالم دعوني أفكر. فجاءوا إليه بعد ما شاء الله من الزمن، قال وجدت أن هذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذه مصلحة كما قلت، مصلحة في مصلحة لهذا ومصلحة لهذا. ولم يلاحظ الضرر الديني، هذا مثل ما نسميهم علماء، علماء أمة، يعني انظروا ماذا تريد الأمة يمشون به. علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمة في العليا، ولا يبالون بدولة ولا بعوام. هؤلاء إذا وجدوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم ينكروها، حينئذ نقول إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يعتبر إيش؟ حجة، وإن كان ليست حجة النصوص، لكنه يطمئن الإنسان أن يوجد علماء ربانيون لا ينكرون هذا، مما يستأنس به الإنسان ويقول إن العمل مع وجود هؤلاء العلماء يعتبر عابدا لما أذهبوا إليه. ودائما تجدون كلمة عليه العمل، تجدونها دائما تمر علي في كتاب الإنصاف للمرجاوي رحمه الله، وكذلك في التنقيع في الجمع بين المقنع وإيش نسيت الثاني. على كل حال تجدونها كثيرا في كلام المرجاوي رحمه الله، وعليه العمل وعليه العمل وعليه العمل، يعني بين العلماء. ننتقل الآن إلى باب الإجارة. باب الإجارة، الإجارة هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، إما منفعة معلومة أو عمل معلوم. فمستأجر الدار عقد على إيش؟ مستأجر الدار على منفعة معلومة، ومستأجر العامل البناء على عمل معلوم. ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل، لا يملك أن يؤجره لشخص آخر، لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط، ما ملك الرجل. فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين، وتجويزها من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكن بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فماذا يصنع؟ ليس له طريق إلا الاستئجار. كذلك أيضا صاحب البيت قد يكون ممسكا بمال ببيته ويريد الانتفاع به ولا يتعطل، ليس له سبيل إلى ذلك إلا بإيش؟ إلا بالتأجير. فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا، كان من محاسن الشريعة المطهرة أن تباع. يقول تصح بثلاث شروط: الأول معرفة المنفعة، معرفة المنفعة يعني بأن تكون المنفعة معلومة، إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي. القولي أن يقول أريد كذا وكذا وكذا ويعين، والعرفي يقول كسكن دار، كسكن دار، استأجرت منك هذا البيت بسكنه، انتبه. وكان المستأجر، كان المستأجر يبيع الحمر، تعرفون الحمر جمع ايش؟ جمع حمار. فجعل هذا البيت مربطا للحمير، فإذا جاء صاحب البيت لماذا؟ قال لأني مستأجر البيت، أنا مالك المنفعة الآن. نقول هذا لا يجوز، لأن سكن الدار معناها أن يسكنها إيش؟ هذا ميول مو حمير. طيب سكن الدار لو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار، مثلا قال هذه حجرة ضيقة، أبا أنزل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة، يملك هذا أو لا؟ لا يملك، لأنه إنما يملك السكنى. وليس من العادة أن الساكن يتصرف في عين المستأجر إلا بإذن المالك. خدمة آدمي، استأجر آدميا يخدمه، نعم، فصار يستخدمه في العادة، يا فلان هات الفطور، هات على البهيمة، اذهب بالأهل إلى السوق، إلى المدرسة، وما أشبه ذلك. يصح ولا يصح؟ هذا يصح. قال له يوم من الأيام اركع لأركب عليك توديه للسوق، يصلح؟ ليش؟ هذه غير معروفة. قال أنا ما أكل منفعتي، قال هذه غير معروفة. كذلك يوجد أناس يستأجرون خدما، يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السيارة وما أشبه ذلك، ثم يستخدمه في رأي الإبل، يجوز أو لا؟ لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك. طيب لو أراد أن يحوله من أفقر إلى أخر، لا يجوز إلا بإذن، لأنه حر ليس عبدا، هو حر، استؤجر لعمل معين ما يتجاوز هذا العمل المعين إلا إذا رضي. وفي ظني أنه إذا حول من أشد إلى أخر أنه سيرى، بلا شك لو حول من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير ذلك، أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، أيما أحسن؟ الثاني يختار هذا. لكن الكلام على أن الخدمة إذا لم يكن لها شيء عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فإنه لا ينقله إلى غيره إلا بإذن. طيب هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجره آخر لخدمته؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مالك له، إنما ملك منفعته لنفسه، أي نفس المستأجر، ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي. إذا رضي لا بأس. وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن، يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به. نقول ها هنا إن وافق الأجير فلا بأس، إن وافق أنا كل واحد أبا أعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس. طيب الفرق بين الأجرتين لمن؟ هل وللعامل ولا للمستأجر العامل؟ إذا رضي فهي المستأجر العامل، إذا رضي فهي المستأجر العامل. مثلا جاء به راتبه 300 ريال في الشهر، 300 ريال في الشهر يعني كل يوم 10 ريالات، أجره بإذنه 15 ريالا في اليوم، الخمسة الزائدة لمن؟ للعامل؟ لا لا لا، للذي استأجر، لأنه راضي أن يعمل عند شخص آخر وهو مالك لمنفعته، مالك لمنفعته ورضي أن يحول منفعته من عنده إلى رجل آخر. أما إذا أبى وقال أبد أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر فهو حر يملك هذا. نعم. المستقى أن العامل لو فتح قبل ظهور الثمرات فلا شيء له. نعم. وقلنا أنه لو فتح بعض ظهور الثمرة فلا شيء له أيضا. نعم. الحالة الأولى قلنا إذا فتح على صحيح في الحالة الأولى فتح ظهور الثمرة إذا ترتب عليه ضرر للناس فإنه يضمن. إلا العذر. نعم. لماذا لم نجعل له الأجرة أو ثمن المثل في حال بعد ظهور الثمر؟ لأن هو أصلا هو متعاقد على الثمر. نعم. فالثمر عن كين فرض. طيب. هو الذي رضي عن الثقة. لو عنده عذر كان يكون عنده عامل أو غرض أو مال. نعم. في الحالة دي نقول زي الساجر. ممكن الساجر عامل بدل الأول وكمل عامل. نعم. حي. في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة مباحة نصيحة المباحة هل هذا الضابط المهم؟ نعم ما في شك مهم وفاكين شر المنافع المحرمة لا يجوز العطل عليها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم ما هو ليش؟ نعم طيب الآن ما يكون فيه منافع مثلا يحصل لا كله نرجع على ملكه يعني يقول أقل لا ما يقدر أقل حتى وما هم رأوا إلا إلا إذا كان يمكن غسل في مكان آخر. يعني لو فرض بعض العلماء يقول في المغارسة يلزم العامل بدوام العمل إلى أن تبدأ الشجر وهذا لا شك في صعوبة لكن نقول إذا فسر إذا فسخ يقدر الثمن ثمن النخل مثلا إذا كان له النصف قدرنا ثمن النخل 10,000 نعطيه 5,000. نعم عقد مع شخص لمزرعة مثلا 5 سنوات فإذا أراد أن يخرج يعني يفسخ المال في الأرض لن يخرج العامل إلا أن يقول له أعطيني خلوه قدر القيمة هذه قدر ما أخذ من عمله yes. وليس على متفق عليه ما في تشك ما دام اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة وإذا لزمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتم مدة فقال أخرج أنا بعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهم ما في مال لأنه فسخ العقد. نعم يا خليل لعل العلماء الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ. اي نعم هذا اللي هو يا شيخ اي لكن الاخرون يا سليم يقول هذا عرف يخالف الشرع. ما في اشكال هناك انا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز والاخر يقول لا يخالف الشرع فيجوز وانا قصدي هل عمل الناس حجه او لا فصلنا في ذلك. نعم تبين في المجارة تبين أن أرض من الكلام زين. نعم إذا تبين أن الأرض المجارة عليها مطلوبة المدينة لشخص آخر على ما يصل النقل إنها ملكة لشخص آخر مثلا للزراعة الزراعة أو على من يصل النقل على رب الأرض. نعم لكن بارك الله فيك بالنسبة للمسافات قلنا أنها عقد جر بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر وعلى كل هذا نعرف ان عقد جائز اذا فسخ قبل ظهور الثمره او بعد نبات الزرع لكن القول الراجح انا نسيت اقول لكم القول الراجح في المساقات والمزارع ان عقد لازم ان عقد لازم ولا يجوز فسخه الا لعذر واذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما. نعم حان بعض الناس أنا بسبب من المغارسة في أخير الأرض لإحياء الأرض محفر جير ومزرع نخل لك نصف الأرض هذه تسبب المغارسة كيف؟ يعطيها أرض بيضاء. نعم ملك الله ملك الله. نعم يقول احفر فيها جير وغرس نخل وإحياء الأرض لك مثلا نصف الأرض أين؟ هذه تسمى مغارسة ما دام له شيء من الأصل في مغارسة من الثمرة في المساقات لا من ما دام الشركة باقية لا أما إذا اقتسمها فلا بأس. نعم بارك الله فيكم كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من العمل الادنى الى اعلى لحاجته الى هذا العمل او لانه مضطر له، حيث انه ليس العوده الى بلده او ان بلده يعني هذا مكره، هذا مكره ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له هنا. لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، أو الحق الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تصح المساقات على شجر له ثمر لا يؤكل؟ رهيب المذهب لا. نعم هو له ثمر لا يباغ فلا. نعم هذا هو صحيح. طيب هل تصح المساقات على شجر الزيتون؟ ليش؟ يعني لو تمام يؤكل. طيب هل المساقات عقد لازم او جائز؟ هارون لازم. أتعلم الفرق بين اللازم والجائز؟ يعني اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين، لا يجوز لأحد الطرفين فصله. نعم هذا اللازم. نعم وجائز يجوز فصله. طيب هنا المتقاعد، هل لازم أو جائز؟ لازم. طيب معناه ما حدث فصله لا تحفظ لك. لا تحفظ لك. ما في العلم الا بالحب ابدا. لا تحفظ. نعم عقد جائز. طيب اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمره فليس له شيء، لانه هو الذي رضي بسقوط حقه. طيب يا عبد الله خان، إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة. أي نعم. يعني معنى مثلا قد نقول فسخت العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلا 3 أشهر كل شهر 1000 ريال يلزمه كم؟ 3 أشهر وكل شهر 1000 ريال 3 أشهر كل شهر 1000 ريال كم يلزم؟ 3000. 3000. طيب هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود. هو سهم المثلي وهو صحيح. له سهم المثلي بقسم. نعم. لماذا قلت أنه صحيح؟ لأن الشراكة مبناها على ان الغنم والغرم على كلا شريك. خطا مجال انه صحيح، لان لو اعطيناه سهم الاجره قد لا يكون قد ياخذ ما لا يستحق، قد تكون الاجره اعلى. لكن هو الان هو عامل على انه اجير او عامل على انه مشارك؟ على انه مشارك. وإذا كان كذلك فله سهم مثل كذا. نعم هذا هو الصحيح. جل عبيد الله، ما معنى قول المؤلف زبار من حرف وسقم وزبار؟ الأغصان الرجيئة يعني ما في آخر. طيب يسمى هذا زبار. طيب تشميس وش معناه؟ جعل الثمر في الشمس ليجف. طيب لو شرط أحدهما على الآخر ما كان عليه أيصح أو لا؟ نعم يصح. يعني مثلا لو أن رب المال قال للعامل عليك إجراء الأنهار هو على المال لا شك على مالك الأرض، لكنه لو شرطه نعم بشرط أن يكون معلوم أن يكون عاما معلوما. طيب المدارع يقول أن المؤلف يقول مؤلف إنه لا يشترط فيها كون البذر من رب الأرض. طيب نعم لماذا قال لا يشترط؟ مع أنه لو سكت لعرفنا أنه ليس بشرط. أحسن. في بعض العلماء يقول أنه شرط فأراد أن ينفي هذا القول فقال إنه لا يشترط. طيب ما هو الدليل محمد حامد على أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض؟ نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي بسرعة والزرع. نعم أحسنت. وعمل في ذلك الخلفاء وما زال الناس يعملون. الإجارة أظن بدأنا فيها زر جديد ولا نعم ها؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله الإجارة تصح بثلاثة شروط. ذكرنا أن الإجارة إجازتها من محاسن الشريعة. نعم لأنه مثلا لا يريد أن يبيع بيته فيستنفع من الأجرة فهي مصلحة للطرفين. طيب وذكرنا أيضا أن لها شروطا. الشرط الأول محمد نعم أن تكون ماذا معلوم وبماذا تعلم؟ نعم إما بالعرف أو الشرط. أحسن. هل تجوز الإجارة على تعليم العلم الرحمن ها؟ ما خلناها؟ طيب ما شاء الله ما تكون لكم حق ما تكون لكم حق يفوت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نقول تصح الإجارة بثلاث شروط: معرفة المنفعة فسكن دار إلى آخر. وليعلم أنه يمر بنا كثيرا الشروط والأركان والواجبات، وقد يسأل بعض الناس من أين أتاكم هذه الشروط، من أين أتاكم هذه الواجبات، من أين أتاكم هذه الأركان. فالجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أنه لا يمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط، أو لا يمكن أن يصف إلا بشروط. وهذا من تيسير الله عز وجل علم الشريعة أن تحصر العلوم وتحدد وتكون واضحة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وذكرنا أن لهذا أصل في الشريعة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصل الأشياء ثلاثة سبعة اثنان وما أشبه ذلك، مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنة. الأول معرفة المنفعة، أي أن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجر، وضد ذلك المجهولة. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والإجارة بيع، لكنه بيع للمنافع، فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرف وإما بالشرع. ولهذا قال كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. أما سكن الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليه. وأما تعليم العلم فأن يستأجر شخصا يعلمه باب من أبواب العلم. استأجر شخصا يعلمه باب الطهارة، استأجر شخصا يعلمه باب الإجارة يجوز، لكن لا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد ما هو العلم. فإن قال قائل علم المنفعة هنا قد يكون متعددا، لأنك لا تدري متى يتعلم هذا الرجل. نعم، من الناس من يكون سريع الفهم، سريع الحفظ، بطيء النسيان، هذا يتعلم بسرعة. ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما سريع الحفظ بطيء النسيان، هذا يتعلم بسرعة. ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما يسمح فيه أو مما يتسامح فيه، ويحمل على الوسط من الناس، لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان، ولا على البطيء، يحمل على العادي. وقول تعليم العلم لا تظن أنه على إطلاق، لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستجار بتعلمها. كذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأن من أفضل العلوم القرآن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يجوز أخذ أجرة على العبادة. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد العلم بإيش؟ بما ليس بمحرم، وقيد آخر أن لا يكون تعليم القرآن. أما الأول فنعم، اشترط في العلم أن لا يكون محرما، فلو استأجره لأن يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا، وأقصد ذلك علم التأثير لا علم التفسير، فهنا الأجر حرام. ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خير ما أخذتم عليه أجرا أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صريح. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعد على الرقية في حديث اللبير. والثالث أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلا ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمه، فجعله عوضا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن. فإذا قال قائل كيف تجيزونه وهو قربة؟ قلنا نعم نجيزه وهو قربة، لأن هذه إجازتنا، لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، من أجل انتفاعه. ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح. أما التعليم يتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف، وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن بالتعاهد، ففيه عمل، عمل مباح لشخص آخر. طيب، إذن القول الراجح أنه يجوز، تجوز الأجرة إيش على تعليم القرآن. وذكرنا لكم ثلاثة أدلة، منها لفظ، ومنها نعم دليل لفظي ودليل عملي. الثاني معرفة الأجرة، يعني أن تكون الأجرة معلومة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غررا. فلو قال استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة، لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه أيضا مجهول. حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلوما، بأن كان معه 10,000 ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم، فإن الأجرة لا تصح. ولو قال استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس، أيضا لا صح. لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة، فلا بد أن تكون معلومة. قال وتصح في الأجير والضئب بطعامهما وكسوتهما، تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته، بأن تستأجر شخصا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله، وهذا جاء. وعلم الأجرة هنا بماذا؟ بالعرف، بالعرف، فيحمل على العرف، وهو أدنى ما يكون لهذا العامل. فلو قال مثلا العامل أنا استأجر بالطعام وأنا أريد الطعام طعام الملوك، أعلى ما يكون من الطعام، يجاب ولا لا؟ لا يجاب، وإنما يعطى طعام مثله. طيب، الضئر هي المرضعة، الضئر المرضعة يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها، لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأطلق. وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوته، لأن ذلك ودليل ذلك في القرآن الكريم. طيب، هل تصح في المركوب بأجرة بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه خص هذه المسألة في الذي يستأجر بنفسه، وفي الضئر أيضا. والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانا للقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر، لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة. ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح من هدم منها؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تمام، إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن وقالت أجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة، وذلك لأن الأجرة معلومة في المشاهد. طيب إذا قال أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما ينهدم منه، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، عشرة آلاف يا جماعة، لكن ماذا؟ مجهول. طيب إذا قال أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح من هدم منه من الأجرة، يصح؟ ليش؟ لأن الأجرة معلومة، عشرة آلاف مثلا قدر أنه انهدم بما يصلح به خمسة آلاف، يجوز، لكن لا بد من إضافة شرط آخر، وهو أن يقول محتسبا به من الأجرة وما زاد فعلى رب على رب البيت، لأنه ربما يزيد المنهدم على الأجرة، تكون أجرة مثل ألف ريال وينهدم هدما يستحق ألفين ريال. والخلاصة الآن أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة. وأما استئجار بإصلاح ما ينهدم منه محتسبا به من الأجرة فهذا جائز بشرط إيش؟ أن لا يزيد على مقدار الأجرة، يعني يقيد. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة. إذا دخل حماما ثم تحمم فيه وخرج، والحمام مكتوب عليه الإيجار الساعة بكذا وكذا، وهو لم يرى صاحبه، فإنه يصح، يصح بإيش؟ بأجرة العادة. والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن، كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل، الداخل الحمام، ما جرت به العادة. ومثل ذلك ما يفعله الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات، تجد يدخل ويأخذ الكرت لتعيين وقت الدخول، ثم إذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام، نقول هذا أيضا لا بأس به، وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة، يعني من قول لا أدخلك إلا الساعة بكذا وكذا، لأن هذا معلوم لدى الناس جميعا. أو سفينة، دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون أن يتفق مع الملاح أي مع قائد السفينة، يجوز، وعليه إيش؟ أجرة العادة. طيب التاكسي كذلك؟ هنا التاكسي كذلك، إذا ركب ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب السيارة عليك مثل عشرة ريال، قال لا عشرة ريال كثيرة، ما أعطيك إلا خمسة، هل يلزم بالعشرة؟ هنا يلزم، ما دامت العادة عشرة لا يلزم بالعشرة. أو أعطى ثوبه قصارا، القصار والغسال، أعطاه غسالا يغسل، غسل وغسال، وعند تسليمه طلب كذا وكذا من الإشراف مع أن صاحب الثوب لم يعلم بها، فيقال يلزمه أجرة العهد وإن لم يتعاقد عليها، لأن هذا معلوم متفق عليه بين الناس. كذلك خياطا أعطى ثوبه خياطا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا، يصح ولو بالعقد. وفهم من قول المؤلف رحمه الله قصارا وخياطا أنه لا بد أن يكون معدا نفسه للعمل، معدا نفسه للعمل، فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان يقول خذ اغسله، فلما غسله قال له الأجرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة. لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه لذلك، والمالك هو قصار، فلا يلزمه شيء. إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو غسال، نقول لماذا لم تشرط نفسك؟ هو أظن أنك محسن، والعقل لا بد له من قرينة، إما لفظية بالإجابة والقبول، وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك. وكذلك يقال في الخياط، وكذلك يقال في الحلاق، وكذلك يقال في المقصر. كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد، وعلى الداخل إيش يا أخ؟ أنت هنا وعلى الداخل لا اللي وراء ها؟ لماذا قفلت يا أخي؟ لا عرف نفسه الآن وأنه ليس معنا، هداه الله. كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة المثل أو أجرة العادة ولو بلا عقد، وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا بشرط. والثالث الإباحة في العين، الإباحة في العين أي في نفعها، يعني معناه اشترط أن يكون النفع المعقود عليه مباحا، فإن كان محرما فإن الإجارة لا تصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والإجارة نوع من البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباح، وظاهر قوله فلا تصح على نفع محرم أن المكروه لا بأس بالاستئجار عليه. فلدينا ثلاث أشياء: إباحة، والثاني تحريم، والثالث كراهة. إذا نظرنا إلى كلام المؤلف الإباحة في العين قلنا إنها لا تصح الإجارة على مكروه، وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى، لأن الإعانة على المكروه مكروهة ولا تعاون على الإثم والعدوان. المهم عندها ثلاث أشياء: النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه، المحرم إيش؟ يحرم عقد الإجارة عليه، المكروه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. طيب مثال النفع المباح ما سبق، تجار البيت السكنة وما أشبه ذلك. ومثال المكروه أن يستأجر شخصا ليحلق له حلق قزع، فالقزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل مكروه. المحرم قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والعياذ بالله. لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير صحيحة ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضا في إسقاط الحد كما زعمه بعض العلماء. بعض العلماء قال إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد إيش فليستأجره، لكن لا شك إن هذا قول من أبطل الأقوال، فلا تصح على نفع المحرم كالزنا. والزمر، الزمر يعني استعمال المزمار يعني آلة اللهو، ويقاس على ذلك كل المعازف. فلو استأجر مغنية زفتين، لو استأجر شخصا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة. طيب وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة مثل أو ماذا؟ نعم، المشكلة الآن إن الذي استأجره وجاء هذا الأجير يعزف عندهم من صلاة العشاء إلى الفجر كل الليل وهو تعبان، وقلنا له ليس ليس ليس الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة. ونقول للذي استأجره ليس عليك أجرة لأن الإجارة غير صحيحة. فإذا طالب الزامر، إذا طالب بأجرة المثل يعطى، يعني قال ألغوا الإجارة ما هي صحيحة لكن أنا عامل أعطيني أجرة المثل، نقول ليس لك أجرة. يبقى النظر في المستأجر، إذا قلنا ليس عليك أجرة لأن هذا عمل محرم، صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين. وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر، وتصرف في بيت المال، تصرف في بيت المال. أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء، فهذا فيه نوع من الظلم، فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بها، لكن لا نعطيها الزامر لأن عوض عن محرم، وإنما نجعلها في بيت المال. نعم يا آدم. جاء عليه رجل صاحب سيارة غير تكسي ولا لمجرد فتح الباب وأجلس، ولما وصل المشوار طرد من فيه قال ما أعطي لأن أنا ما اشترط. ما كيف يسمع؟ طيب ما أعطي، ما له شيء، ما له شيء، ما له شيء صاحب السيارة. يقول جزاك الله خير، هذا العرف. لا، على كل حال إذا ثبت العرف لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو صحيح ما يستحق شيء. يعني مثل وقد يقال تختلف الحال، لو وقف لك رجل معروف بالغناء وأنه لا يأخذ مثل هذه الأمور وقد تفضل اركب ثم قال أعطني أجرة، ما تعطيه لأن هذا كافر عادة لا يأخذ. ولو أنه كان فقيرا يعرف أنه رجل محترف، لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة، فقد يقال أن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم النزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم. إيش؟ إيه نعم، لأن الرسول قال احلقه كله أو اتركه كله. لا مهم، ما يصير بس. نعم. نعم طيب، وهل أجبر على ذلك؟ طيب إذا أصر فما يعين، لا يضيع، لا يضيع هذا ما في شيء. نعم. الحفلات إيش؟ بعض الحفلات تستعجل بها شعراء يفيونها إلى الفجر أو ما. ستأتينا إن شاء الله واقفين على واقفين على الغناء الذي يكون في الحفلات. نعم. إذا استأجر الرجل أجيرا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يطلب أجرة أكثر مما هي العادة، فإذا قال له أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة كذا، قال إذا لا أخذ شيء وانصرف. نعم. فماذا على هذا أيضا يقع، ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد، لأن بعض الناس تجي لهم مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخلط 50 ريال مثلا، وإذا به يقول أريد 100 ريال، ومشكل إن قلت لا يمكن يقول إذا ما أخذ منك شيئا، وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد، والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك بحق فأنا على حق يوم القيامة. إيه حسب ما اتفقوا عليه، يعني قال يزمر الليلة ب1000 ريال. أين المقدر؟ لأنه عوض عن العمل المحرم. إذا ذهب الأجير وترك إجره، هذا كلام الأخ. إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلينتظر حتى يرجع. إذا ما طيب، ما هو لازم. نعم. نعم عادي. لا هي الأجرة بطعامهما، يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويشترط أن يطعمهما، لا. نعم. ويمكن أن تقول جزء من الأجرة، يجوز. مسعود آدم ماذا فتك؟ آدم لم يذكر شخصيا. نعم. إيش؟ نعم. الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط. ها؟ ها؟ هذا معروف من قبل التفسي مثلا، أو الليموزين، أو إنسان فقير معروف مستبد. كم جمل الأذان؟ كم الأذان من جملة؟ هنا 16. إن الله وتر يحب الوتر، كيف تكون 16؟ أجل نعم كم؟ ها؟ والله هذه لا ما نقل من الثلاثين. نعم راح عنك النوم الآن؟ لا والتثاؤب وش تدل عليه؟ المهم هو 15 جملة الأذان والإقامة 11 جملة. نعم يا سلام ايش؟ لا ابدا اذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل ها؟ يمنع ويلغى العقد ولا سلاح من شيء. لا هنا ما استوفى المنفعة نفس المستأجر ما استوفى المنفعة وهذا مرادك ما دام ما استوفى المنفعة ما عاد شيء. نعم محمد ثم يكون العمل أقل من الأجراء في كثير من بعض الشباك أو الكهرباء أحيان يقضى صلحة مثلا بمئة ها؟ يقضى صلحة بمئة نعم يكون شرك بسيط أو شيء مو برضان على الحق يعني يشترك من هذا الشيء. نعم في مثل هذا الحال إذا تبين فيه غبن إذا تبين أن فيه غبن فإن كان قبل العمل فالأمر واضح يفسخ وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجرة النفس للآن أنه خلاص ما عليك شيء ما عليك إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك وأنت ما عليك شيء وكما قلنا أنه إذا يستمر تصدق بها يعني. نعم إيش نعم ايش نعم نعم هذا غير صحيح لان هذا لما كان تعليم القران واجب واذا كان تعليم القران واجب ما يجوز اخذ الاجر عليه ترى الحق لك يا خالد ما انت قلت انت وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أمراض فشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الإجارة الإباحة في نفع العين فلا تصح الإجارة على نفع محرم ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وعلى هذا فكل عقد ليس بكتاب الله فهو باطل. دليل آخر قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. طيب فلا تصح على نفع محرم كالزنا يعني لو استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله فإن الإجارة باطلة ولا تحل المرأة بذلك وهذه قاعدة يجب أن تعلموها كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثار فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن الزنا لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها لأن الإجارة فاسدة ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع. وجعل داره كنيسة يعني الزمر نعم الزمر والغنى. الزمر سبق الكلام عليه. الغنى بالمد، الغنى بالمد وليس بالقصر. الغنى بالقصر ضد الفقر، والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك. ثم الغناء أقسام، منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسدا، وإما أن تكون مصحوبة بآلة له محرمة. هذا الغناء المحرم، إما أن يكون موضوع موضوعا فاسدا، كوصف النساء، وصف الفروج، وصف المرجان وما أشبه ذلك. هذا محرم لذات القصيدة أو لذات الشعر. لماذا؟ لأن الموضوع موضوع فاسد محرم، وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك. أو يكون الموضوع غير محرم لتحدي ذاته، فهذا إن صحبه آلة له صار حراما لما صحبه، وإن لم يصحبه آلة له فليس بحرام. طيب، إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام ولا غير حرام؟ حرام، لا يحل. هذه أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك. أما الغناء المباح فمثل حذاء الإبل، الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك. فإذا نقول العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرض صحيح لا بأس به. طيب، العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يبنون يحفرون خنادق الحروب، لكنهم يبنون بنيات مباحة، هل يحل لهم الغناء من أجل التقوي على العمل؟ نعم، يجوز ذلك. فالمهم أن مراد المؤلف بقوله الغناء يعني غناء المحرم، إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم. نقول من فعل محرم أعم، لأجل يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشبه هذا. قال: وجعل داره كنيسة، يعني لو استأجر شخصا ليجعل داره، لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فيجعلها كنيسة فالإجارة حرام. ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام، لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام، إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم، لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم، لأنه آلة صرفها كما تريد. لكن لو استأجر البيت على أنه يسكن وكان نصرانيا فجعل في البيت معبدا، فهل الإجارة صحيحة أو لا؟ صحيحة، لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح سكنة. فالمعصية هنا معصية في البيت لكنها لم يستأجر البيت من أجلها. طيب، لو أنه أجر شخصا بيته ثم وضع فيه الدش وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة، فما الحكم إذا كان استأجر البيت لهذا؟ فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد أي تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر إما أن تخرج هذه الآلة أي التي هي الدش، وإما أن لا أجدد لك العقد. وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال المؤلف وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، يعني لو كان الإنسان له جار والحائط يعني جدار، الحائط لجاره، واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك. ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداره، كما جاء في الحديث الصحيح لا يمنعن جار جاره أن يغلز خشبه أو قال خشبة على جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب، فيقال نعم، لكن أحيانا لا يجب، أحيانا لا يجب، وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار فإنه لا يجب. يعني لو كانت الحجة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضا وجدار الجار يكون طولا، فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار. كذلك أيضا ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره، فهنا نقول في الحال التي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على الجدار، إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضاة والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضا من أجل التمكين من وضع الخشب فإن ذلك جائز لمن؟ نعم، جائز للمستأجر وليس جائزا لصاحب الجدار، لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجا أن يمكنه منه. طيب، إذا قال قائل هل يشترط في هذه الحال تقدير المدة أو يتسامح عنه للحاجة؟ الجواب الثاني، لأن ما ندري متى ينهدم الجدار، وعلى هذا فنقول يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين. للحاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحيط بعلما متى يقع هذا الجدار، وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب، وذلك هاتم يا أخي لدعاء الحاجة إليه أي إلى عدم اشتراط. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت إنسانا ملكة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوان عند الأزواج، والعواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. وقد سمى الله تعالى في القرآن الزوجة سيدا، فقال وألف يا سيدها أي زوجها على الباب، فهي إذن مملوك ونفعها مملوك للزوج، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالوقت مملوك للزوج، فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له. إذا طلب الزوج المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فقال لا بأس اختم، يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه، فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فإن فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو جارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكنها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.